الله المستعان. الله يستر علينا. ها؟ يعني هذا يعني يذكر لي أحد الطلاب العلم هناك هو داعي ويأتي القرية هذه كل يعني يومين في الأسبوع يأتي يدرسهم ويحفظهم القرآن يجلس طول اليوم من أول يوم إلى نهايته وثاني يوم نفس الشيء كأسة ماء ما يطهر وهو جاي معلمهم وهو كذا وهذا كثير يعني طول ما يعني طول ما أنا موجود هناك في الفترة يمكن 10-15 يوم أو أكثر ودروس ومحاضرات وكذا كله على حسابي الخاص ولا يمكن يأتوا لي بشيء إذا أطلب ادفع والله يعني فيه وفيه لكن هؤلاء ما هو بهذا يعني الحمد لله حالهم والعجيب ان هذا الرجل كان يدرس في بلاد العرب يعني طالب علم درس في بلاد العرب يعني ما هو بلد يعني المهم هذا الذي حصل لا أنا خلاص بعدها صرت هات لي طعام أنزل أشتري بنفسي وأكل في بيتي ما استأجرت نعم مكان خلاص يعني تركت لو فعلت هذا أنا يومين ثلاثة خلص يعني معي كم دولار أنا عشان سهل سهل الشيخ كيف الجانب بين هذا البلد حديث أدي الأمانة إلى من ائتمن يعني الآن كان هو لم يعتبر خيانة إلا في الصورة مش في الصورة في الخيانة كيف الجانب يعني السؤال انه اين ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك نقول هي الصوره صوره خيانه لكنها اصبحت ليست خيانه لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها والقاضي اذن لها فما عادت هذه يعني حق اعطاه اياها الحاكم نعم كما لو كان اخذ منه واعطى شيخنا بعض اهل العلم يقول اذا انسان غصب او سرقك او فعل يعني اخذ منك حقه فلك ان تاخذ هذا الحق في طريقه مثلا وجدت هذا المال استطعت تاخذه بدون علمه وكذا فهذه ايضا يعني هل يستند على احاديث يعني يوجد شيء يسند هذا الكلام ولو كان حق بعينه شيء بعينه وجده نعم لكن أنه يقول هو أخذ هذا وهضم حقي في كذا فأنا يعني أخذ منه أي شيء بنصيبي أو بجزء من نصيبي أو بشيء من نصيبي عنده أو نحو هذا لا قال الضيف أيضا إذا الحاكم يضع حق إذا قلنا بأنه لا تكون مخانك قال الضيف ما يأخذه هو لا هو ليس هذا ليس خيانة يعني أخذ من حق الضيف أخذ من الضيف حقك هذا ليس خيانة هذا حق لك تأخذه مما تأخذه خلسة ستأخذه تطلبه منه وإذا لم يعطيك رفعت الأمر للقاضي باب ما جاء في السقائف ودرس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك قال وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنهم قال حين توفي النبي حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فقلت لأبي بكر انطلق بنا فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. يعني المقصود أن الجلوس في المكان العام ليس ظلما لأحد، وإن كان الناس مشتركون فيه فيكون الحكم فيه للأسبق، مثل أن تذهب إلى حديقة وتجد فيه مظلات في بعض الحدائق مظلات، فجلست فيه، هذه سقيفة، جلست في هذا المكان، ما يجي واحد يحومك يقول لك هذا تشتريت ولا أبوك اشترى، هذه يعني مكان عام صح ولا؟ فيكون للأسبق يجلس فيه ولا بأس ما دام مكان عام. باب لا يمنع جار جاره أن يغلس خشبة في جداره. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغلس خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها مريضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. فيه صدى الحق والسنة ولو خالف الناس. وهذا فيه مخالفة الجمهور، دليل من أدلة مخالفة الجمهور، فإنهم كانوا يخالفون أبا هريرة، وأبو هريرة يعني عمل بهذا بالنص. وهذا القول هو قول الشافعي رحمه الله في مذهبه القديم، يقول بوجوب ذلك، وقد قضى به عمر. أن رجلا أراد أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه، فإذا يعني من شئت من الأنصار يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهاه أن يمنعه، فجبر على ذلك. باب صب الخمر في الطريق. قال حدثني محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن الأزهر رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد فرنت قال فقال لي أبو طلحة أخرج فأهلقها فخرجت فهرقتها فجرت في سنة المدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. كان أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعادات وفي الطرقات هذا كله أمر هذه الخمر نعم أحسنت هذا صب الخمر لأن الطريق هذا طريق واحد للجميع فلو صبوا الخمر فيه إذاء للناس ومع ذلك سفكوا الخمور وما اعتبروا أن اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنه الذي يريد أن يصب الخمر يصب يعني بعيد عن الطريق الناس أو يصب أمام بيته أمام بيتي دون غيره وكذا وإنما الأمر في مثل هذا واسع بل جرت سفك المدينة بالخمور من كثرة ما كانت عندهم ودل على أن الخمر ليس بنجس نجاسة عينية. نعم. ما أنس كان ساقي هون الحديث هذا؟ أنس كان يسقي ولا؟ نعم كان يسقي. باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. وقالت عائشة فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. قال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذا يدل على ما كان عليه الصحابة من الزهد الدنيا وفيه كذلك يعني أن الطريق والوقوف فيه والجلوس فيه له حق في جواز الجلوس بحقه. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بل صرح بهذه الحقوق ومنها إرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس وإغاثة الملهوف أيضا كما جاء في بعض الروايات وغض البصر كف الأذى يعني لا يغتاب أحد يمر ولا يحتقر أحدا يمر ويأمر معروف ينهى عن المنكر. وفي حجة لمن يقول بسد الذرائع لأنه أراد منع من ذلك خشية الوقوع في هذه الأشياء وفي أن دفع المفسدة أو لم جلب المصلحة لأنه أمر أولا بترك الجلوس. نعم نعم كان في شيء شبيه به من حيث يعني أنه واجب سفكه وفيه حرج أنه شيل أحمل هذه وذهب فيها بالبراري أو البحار ورميها فيها يعني تكليف بالمشقة وهو يلا يلا الآن انتهى فما نكلفه بعناء آخر مع هذا العناء. باب الآبار التي على الطريق إذا لم يتأذى بها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهب يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. يعني يجوز استعمال هذه الأبار. باب إماطة الأذى. فقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا طبعا من شعب الإيمان، علاها شهادة أن لا إله إلا الله وأنها إماطة الأذى عن الطريق، وكان فيها من الأجر بإماطة الأذى عن الطريق، سواء كان شوك أو زجاج أو حجارة أو نحو ذلك مما يؤذي المارة. وكذلك كما جاء في الحديث: تقول لعينين، فيعني يتخلى في طريق الناس، هذا أيضا إماطة هذا الأذى يعني من الأمور، والنجاسة ونحو ذلك من الأمور التي فيها له فيها الأجر. نعم. باب الغرفة والعندية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. قال حدثنا عبد الله بن محمد. ومن إماطة الأذى أذى الناس بعضهم بعض، إذا رأيت رجلا يظلم أحدا ولم تنصره هذا أذى، فبدعة رأيتها تميت الأذى بإنكار هذا المنكر، إنكار هذا. وأعظم أذى قبور تعبد من دون الله، هذا الشرك، هذا أعظم أذى. فإماطة الأذى عن طريق المسلمين بأمور كثيرة جدا، فيمكن، فإذا كان إماطة حصى وحجر من الطريق لك فيه أجر، فكيف لو أمطت عن مسلمين أذى الشرك بالله؟ فهذا كم لك من أجور، هذا أعظم وأولى وأوجب. نعم. هنا في الحديث أمر بعدد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل ويده حتى صارت جلدة واحدة، فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه وأفاق قال: على ما جلدتموني؟ قال: إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره. هذا إماطة أذى أو لا؟ حديث السلسلة الصحيحة 2774. باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على قطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطم. قال حدثنا يحيى بن بغير قال حدثنا الليث عن نقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن أبي ثور